الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وله. قال الشيخ خليل رحمه الله: أو بطلبه تلف مال. يعني يشرع التيمم للمكلف إذا كان طلب الماء يوجب تلف المال، فإنه لا يطلب المال، لا يطلب الماء إذا كان يؤدي طلب الماء إلى تلف المال، فيتيمم ويصلي، لأن دين الإسلام جاء بالمصالح وتكميلها، كما أنه جاء بدرء المفاسد وتقليلها. فالخوف على تلف المال يوجب التيمم، وهذا على قاعدة المشقة تجلب التيسر. هذا الشخص هو قادر على استعمال الماء، لكن الماء يحتاج إلى طلب، فيخشى أنه إذا ذهب إلى الماء فإن المال الذي خلفه يفوت عليه ويتلف بسرقة أو انتهاب أو غير ذلك، فإنه يباح له التيمم ولا يلزم أن يطلب الماء ولو أدى إلى تلف المال، وهذا ظاهر. ثم قال: أو خروج وقت. يعني الشخص إذا كان خشي خروج الوقت فإنه يباح له أن يتيمم ويدرك الوقت. إذا كان في طلب الماء يخرج الوقت، وهذا قد يحصل باليقين أو بغلبة الظن، وذلك كاف في الرخصة. يعني إذا تيقن أنه إذا خرج لطلب الماء فإن الوقت يخرج عليه، أو غلب على ظنه أن الوقت يخرج عليه، فإنه في هذه الحال يباح له التيمم. وفصل شيخ الإسلام تيمية في هذه المسألة فقال: إذا كان انتبه النائم من نومه وقد بقي من الوقت مقدار ما تصلى فيه ركعة، فإن هذا لا يتيمم، لأن الوقت في حقه قد ابتدأ الآن. قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها ومتى انتبه إليها، كما في تقدير الحديث. فإذا كان النائم والناسي رخص لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يصلي إذا انتبه، إذا تذكر أو انتبه من النوم، فإنه يأتي بالصلاة بشروطها كاملة، فالوقت بالنسبة إليه وقت خاص، عرفنا؟ وقت عام لجميع الناس، ووقت خاص للنائم والناس. جاء في بعض الروايات: فذلك وقتها. ولذلك الصحيح من أقوال العلماء أن النائم والناس إذا صليا عند انتباههما من النوم وعند ذكرهما للصلاة فإنهما قد صليا أداء وليس قضاء. جمهور العلماء على أن صلاة النائم والناس خارج الوقت قضاء، والصحيح أن صلاتهما أداء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، فذلك وقتها في الرواية الأخرى. وبناء على ذلك فإنه لا يتعجل، فيتيمم لإدراك ذلك الوقت، لأن هذا الوقت وقت عام، ووقت النائم والناس وقت خاص. فلو فرضنا مثلا أن شخصا تذكر أنه لم يصلي وكان قد نسي الصلاة حتى بقي من الوقت مقدار ركعة، أو كان نائما فانتبه قبل أن يفوت الوقت بمقدار ركعة، فهؤلاء إذا كان عليهما جنابة يغتسلون ويتوضؤون ويؤدون الصلاة بطهارة كاملة مستوفية لشروطها، بخلاف الشخص الذي كان يعني منتبها وذاكرا من أول الوقت وتساهل في أداء الصلاة حتى بقي من الوقت مقدار إيش؟ ركعة. فهذا يلزمه التيمم لإدراك الوقت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لأن إدراك الوقت مقدم على إدراك الطهارة، ومتطهر لكن فوت الطهارة الكبرى وأخذ بالطهارة الدنيا، لكن هو متطهر، فلا شك أن تحصيل ما هو آكد أولى من تحصيل المؤكد. فالآن كونه يصلي بطهارة كاملة هذا لا شك أنه مصلحة، وكونه يصلي في الوقت مصلحة أكبر، والقاعدة أنه إذا تزاحمت مصلحتان قدمت أعلاهما على أدناهما. قال ابن القاسم: سألت مالكا عن الرجل يجد الماء وهو على غير وضوء ولا يقدر على الماء وهو في بئر أو في موضع لا يقدر عليه، قال: يعالجه ما لم يخف فوات الوقت، فإن خاف فوات الوقت تيمم وصلى، لأن تحصيل الوقت مقدم على تحصيل الطهارة. قال: كعدم مناول أو آلة، هذا تشبيه في إباحة التيمم للمكلف، كما أنه يباح التيمم في مسألة تلف المال وفي مسألة خروج الوقت، فإنه يباح أيضا إذا عدم المناول للماء أو لم يجد آلة يأخذ بها الماء. الصورة الأولى: شخص مريض لا ينزل عن السرير ليأخذ الماء من موضع الماء لعدم وجود من يقوم عليه، الشخص الذي يناوله ويخدمه خرج لحاجته ودخل عليه الوقت وغلب على ظنه لو انتظر المناول فإن الوقت يفوت عنه، ما وجد من يناوله الماء وقد دخل الوقت وخشى خروج الوقت، فحينئذ يتيمم لعدم وجود من يناوله الماء. أو كان هو قادر على تحصيل الماء من البئر، يعني قادر ليس مريضا وقادر، لكن ليس هنالك آلة يأخذ بها الماء من البئر فخشي خروج الوقت، في هذه الحال يتيمم. إذا عدم وجود المناول يبيح التيمم، وعدم وجود الآلة التي يستخرج بها الماء من البئر يبيح التيمم، وكل هذا معلق بفوات الوقت. وأما إذا غلب على ظني أن المناول سيأتي قبل خروج الوقت وأن الآلة ستوجد قبل خروج الوقت، فإن الواجب عليه أن يؤخر الصلاة إلى الوقت الضروري ولو فات الوقت الاختياري، لأن معنى خروج الوقت يعني خروج الاختياري والضروري وليس خروج الاختياري فقط. طيب، شخص حبس في مكان، وهذا المكان الذي حبس فيه ليس هنالك ماء، فإنه يتيمم باستمرار لأنه في حكم عادم الماء. ثم قال: وهل إن خاف فواته باستعماله خلاف؟ ساق المؤلف رحمه الله مسألة خلافية في المذهب، يعني كان الماء بيده وهو قادر على استعماله لكن خاف خروج الوقت باستعمال الماء، وإن تيمم أدرك الوقت، وإن استعمل الماء خرج الوقت، فهل يتيمم أو لا يتيمم؟ في ذلك خلاف، وكلا القولين مشهور في المذهب، لأن قاعدة خليل في المختصر أنه إذا قال خلاف فذلك الاختلاف في التشهير، يعني بعضهم شهر كذا وبعضهم شهر كذا. فالقول الأول أنه يتيمم ولا يستعمل الماء، وهو الذي ذهب إليه الإمام الأبهري رحمه الله وصوبه ابن يونس وشهره ابن الحاجب، وقالوا هذا هو المعتمد، والعلة هي المحافظة على الوقت وتقديم والمحافظة على الوقت على المحافظة على الطهارة الكاملة. القول الثاني أنه يستعمل الماء وليس له أن يتيمم، إذا كان عليه غسل لا يتيمم، وإذا كان عليه طهارة صغرى لا يتوضأ. يعني إذا كان عليه غسل يغتسل، وإذا كان عليه وضوء يتوضأ، وليس له أن يتيمم، لكن يفوت الضروري، يفوت الاختياري ولو أدرك الصلاة في الضروري. يقول ابن القاسم: سألت مالكا عن الرجل يجد الماء وهو في بئر أو في موضع لا يقدر عليه، قال يعالجه ما لم يخف فوات الوقت، فإذا خاف فوات الوقت تيمم وصلى. نعم، وهذا النقل يرجح ايش؟ القول الأول وهو التيمم، ولا يرجح القول الثاني وهو، لكن لو أدرك الضروري فإنه، يعني إذا كان استعمال الماء يؤخره إلى الضروري صلى بالوضوء ولا يصلي بالتيمم. ثم قال: وجاز جنازة وسنة ومس مصحف وقراءة وطوافا وركعتاه بتيمم فرض أو نفل إن تأخر. قال: وجاز جنازة وسنة ومس مصحف وقراءة وطواف وركعتاه بتيمم فرض أو نفل إن تأخرت. يعني من كان فرضه التيمم وتم صلاة الفرض أو لصلاة النافلة أو لسنة الضحى أو الطواف المندوب يجوز له أن يفعل بتيممه هذا صلاة الجنازة، يعني يجوز له أن يصلي بذلك صلاة الجنازة. نعم، حتى ولو تعين صلاة الجنازة يصليها بذلك التيمم الذي تيممه للفرض. يعني وهذه قاعدة في المذهب، أن الشخص إذا تيمم للفرض صلى به النوافل وصلى صلاة الجنازة ولو تعينت. نعم، ها أي طبعا نقول ضعيف، في المذهب ضعيف، فصاب أنها فرض، فرض كفاية. أي ما إذا صلى إذا تيمم الفرض صلى بالنوافل حتى الجنازة ولو تعينت، وهذا مبني على القول بإيش؟ على أن بالقول بالسنية. أما إذا كان صححنا القول بالفرضية وهو صاب فإنه لا يصلي به على المذهب، والصحيح أنه يصلي به إذا جعلناه فرضا أو إذا جعلناه سنة، لأن القاعدة أن التيمم مثل الوضوء في سائر الأحكام، كما نظم الشيخ ذلك في قواعده. ماذا قال؟ كمبدل في حكمه يجعل بدلا، وربما فضول يكون أفضلا. نعم، وكذلك سنة الوتر له أن يصليها بتيمم الفرض أو النفل. مس المصحف أيضا يجوز بتيمم الفرض والنفل. قراءة القرآن تجوز بتيمم الفرض والنفل. الطواف كذلك، ركعتا الطواف كذلك، كلها تصح بتيمم الفرض وإيش والنفل. لكن بشرط أن تتأخر هذه الأشياء عن إيش؟ عن صلاة الفرض والنفل، يعني لو تقدمت لا يصح، يعني تيمم لإيش؟ ليصلي الظهر، فوجد مصحفا فإنه على المذهب لا يمسه. ليش؟ لأن مس المصحف لم يتأخر عن إيش؟ عن الفرض. لابد هذه الأشياء التي تفعل بتيمم الفرض تكون عقبة صلاة الفرض، وكذلك عقب صلاة النافلة، عقب صلاة، يعني تيمم للنافلة كسنة الضحى يمس المصحف، نعم، ويصلي نافلة أخرى، ويجوز له أن يدخل المسجد ويصلي جنازة، لكن بعد إيش؟ بعد أن صلى به. وأما استباحة هذه الأشياء قبل صلاة الفرض والنفل فهذا على المذهب غير جائز. وعلى القول الصحيح الذي تشهد له الأدلة والقواعد الشرعية أن كل ذلك مباح، سواء تقدمت أو تأخرت، حتى لو تيمم للنافلة جاز أن يصلي به الفريضة، وجاز أن يصلي به جميع السنن تقدمت أو تأخرت. نعم. قال رحمه الله: لا فرض أخر وإن قصد. الآن ذكر إيش المؤلف؟ الاحتراز، يعني لا يصلي بالتيمم فرض إلا فرضا واحدا وهو الذي قصده بالتيمم. وأما من قصد بتيممه أداء فرضين فلا يصح ذلك منه، وأشار إلى هذا بقوله ولو قصد. وهذا أشار به الرد إلى قول في المذهب، وهو أنه إذا قصد جميعا صح الفرض الثاني، يعني هو يتيمم وقال قصدت في هذا التيمم وصلي الظهر وصلي في العصر، فيقول في المذهب يقول إذا قصدا جميعا عند التيمم صح الأول والثاني. لكن المشهور في المذهب أن الفرض أن التيمم لا يصح به إلا فرض واحد، ولو قصد الثاني مع الأول لا يصح، لكن أشار بلو إلى الخلاف، لأنه قال في خطبة كتابه وأشير بلو إلى خلاف مذهبي، إلى خلاف مذهب. طبعا عم سيد أحمد رحمه الله قال اختلف الشراح المختصر في ضبط قوله وأشير بلو إلى خلاف مذهبي، قال بعضهم رواه هكذا إلى خلاف مذهبي، يعني خلاف في المذهب، وبعضهم ضبطها إلى خلاف مذهبي، يعني يشير بها إلى مذاهب أخرى. فإذا قال ولو يعني على خلاف إيش؟ مذهب آخر. وبطلت بسبقها إن كثر وإلا ها؟ لا، هذه خلاف. قال وصحت ولو رجع، يعني في التشهد الأخير إذا نسيه ثم قام، قال الشيخ خليل صحت يعني الصلاة ولو رجع إلى السنة بعد تلبثه بالقيام الفرض. الآن بناء على هذين التفسيرين ولو رجع، يعني ولو رجع إلى السنة بعد التباسه أو بعد تلبثه بالفرض، يعني رد على مذهب خارج المذهب، يعني إشارة إلى خلاف خارج المذهب. وعلى القول الثاني ولو رجع، يعني رد على المذهب الآخر في المذهب، أو على القول الثاني في المذهب، وهذا الأخير هو الصحيح. الشيخ قال ضبطها وأشير بلو إلى خلاف مذهبي، يعني إلى خلاف في المذهب نفسه وليس إلى خلاف مذهبي، يعني خلاف مذهب مالك. إذن الخلاصة الآن إن قصدهما جميعا صحت الصلاة الأولى والثانية على قول في المذهب، والشيخ ضعف هذا القول بقوله وإن قصد، يعني لا يجوز التيمم، لا يجوز أن يصلى بالتيمم فريضتان ولو قصدهما جميعا. هذا هو المشهور في المذهب والمعتمد. قال وبطل الثاني ولو مشتركة. وبطل الثاني يعني بطل الثاني، الفرض الثاني، الفرض الثاني، ولا يمكن أن نحملها عليه التيمم، لأنه تيمم مرة واحدة، ولا وبطل الثاني يعني الفرض الثاني، ولو مشتركة، يعني ولو كانت الصلاتان مشتركتين، ولو كانت الصلاتان مشتركتين تبطل. جمعا للظهر والعصر، يعني صحت الصلاة، صحت الصلاة الأولى وبطلت إيش الثانية. هذا على مشهور المذهب وهو المعتمد. وفي قوله ولو إشارة إلى خلاف في المذهب أيضا، بعض العلماء في المذهب يصححون الصلاة الثانية الفرض الثاني إذا كانت مجموعة ليش للأولى، لأنهما صارا كالصلاة الواحدة باجتماعهما في وقت واحد. واضح يا حاتم؟ نقول في المذهب، لكن ضعيف ولا صحيح؟ ضعيف في المذهب، ضعيف. الصحيح أنها تبطل، لكن الصحيح من حيث الدليل الصح، من حيث الدليل الصح. طيب ذكرونا يا إخوان دائما للإشارة على القول الراجح، لأن مقصودنا نحن في هذا المجلس بيان المذهب من جهة وبيان الراجح من جهة، فننتفع بمعرفة المذهب على ما هو عليه، وننتفع بالقول الراجح على ما هو عليه. نحن لا نريد أن نتعرف على المسائل الراجحة فقط مع إهمال المذهب، ولا نريد أن نتعرف على المذهب مع إهمال الراجح. قال الشيخ رحمه الله لا بتيمم لمستحب. لقبلها في شيء؟ طيب قال الشيخ لا فرض آخر وإن قصدا وبطل الثاني ولو مشتركة. ثم قال لا بتيمم لمستحب. هذه المسألة معطوفة على ما سبق، أي على قوله لا فرض آخر، كما أنه لا يصلي بتيمم الفرض فرض آخر، لا يصلي بالتيمم للمستحب مستحب آخر. يعني مثلا لو تيمم لقراءة القرآن، أو تيمم الجنب للنوم، فإنه لا يؤدي به مستحبا آخر. واضح؟ وهل يخالف هذا ما سبق أنه إذا تيمم لنافلة نحن قلنا إذا تيمم الفرض أو لنفل صلى به السنن، صحيح ولا لا؟ بشرط إيش؟ التأخر عنه، وبشرط الاتصال، وبشرط أن لا تكثر جدا. هذا قول على المذهب، يعني قال إذا كثرت النوافل لا يجوز، كإنسان تيمم لفرض ويريد إيش أن يصلي الضحى، ويريد أن يصلي ركعتي الحاجة صلاة الحاجة، ويريد أن يقرأ به القرآن، يريد أن يصلي به جنازة، يفعل كذا ويفعل كذا، أشياء كثيرة، لأنه عندهم طهارة ضعيفة. هي رخصة بعد الفرض سنتين أو ثلاثة، أما إذا كثرت جدا فإن ذلك يفضي إلى ضعف إيش هذا التيمم، لكن هذا أيضا ليس بصحيح. طيب لكن قال لا بتيمم لمستحب، يعني إذا تيمم المستحب فإنه لا يفعل به مستحب إيش آخر. قال وأصل هذه المسألة من قول مالك عندما سئل رأيت من تيمم وهو جنب من نوم لا ينوي به تيمم الصلاة ولا ينوي به تيمما لمس المصحف، أيجوز له أن يتنفل بهذا التيمم ويمس المصحف بهذا التيمم؟ قال لا. وهذا ظاهر طبعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم، يعني ظاهر باعتبار المذهب، يعني لا ظاهرا باعتبار الدليل يعني. ثم قال ولزم موالاته، الموالاة شرط في صحة التيمم لأنها شرط في صحة الوضوء، ولا شك أن ما كان شرطا في الوضوء كان شرطا في التيمم، لأن التيمم ينوب عن الوضوء، وما ناب عن الشيء ثبتت أحكامه له سواء بسواء إلا ما خصه الدليل. واضح عبد الله؟ نعم. والمقصود بالموالاة هنا الموالاة بين أفعال التيمم يعني لا يمسح وجهه ثم يأخذ فترة يتكلم ثم يمسح يديه، لا، لابد أن يوالي بين أفعال الوضوء. وكذلك يدخل في كلام المؤلف الموالاة بين فعل التيمم وفعل ما تيمم له، لا يتيمم ثم يجلس يستأنس فترة طويلة ثم يصلي به الفرض، لا، لابد ما تيمم له يفعله عقب التيمم مطلقا. واضح؟ وما يدخل في كلام المؤلف أيضا أن يفعل التيمم بعد دخول الوقت، لا قبل الوقت، لأن هذا يفضي إلى عدم الموالاة بين التيمم وما فعل له. وقبول هبة ماء، إنسان فقد الماء فإنه يلزمه قبول هبة الماء، ولا يقول ما دام أني ما وجدت الماء وهذا الذي أعطاني هذا الماء سيمن علي به، أقول قبل كده الزول ده بيعطش نحن نديهم مول، رجل بيها ما يسلم علينا، حد ما يعطش نديهم مول، مرات ما يجد حق المويه للوضوء والغسل نعطيه الماء. سيد احمد قال وهذا يقع خوفا منا يعني، الله عز وجل يقول فان لم تجدوا ماء فتيمم، ونحن غير واجدين للماء فيرخص لنا في التيمم. قال يلزمه قبول هديه الماء، لان الهديه وان كان يلزم عليها المنه، لأن الناس ليسوا سواء في العطايا والهدايا، فبعضهم يهدي من غير ما طلب من المهدى إليه ثم يمن عليه بالهدية، وكان السلف يكرهون الهدايا ممن يظن به رقة الدين، من يظن به رقة في الدين لا يقبلونه، لأنه يأتي ويذكر ذلك بين الناس فيظهر المنة على المهدى إليه. لكن الأصل قبول الهدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، وكان الرسول يثيب عليها دفعا للمنة، حتى قال عليه الصلاة والسلام ليس أحد أمن علينا من أبي بكر. قال شيخ الإسلام تيمية والسر في هذا أن أبا بكر كان لا يقبل الثواب، والرسول يعلم أنه لا يقبل الثواب ولذلك كان لا يثيبه، لكن كان يقبل الهدي ويثيب عليه، حتى إن الأعراب كانوا يأتون إليه لما سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي أكثر مما يأخذ، فكانوا يتحرونه بالهدايا لا لجلب المحبة ولكن لأجل أنه يثيب عليها ثوابا أعظم مما يأخذ. ولذلك قال الفقهاء باب الهبة هبة الثواب من أحكام البيع، يعني الذي يهب للثواب إنما هو بائع يريد المعاوضة، ولذلك هبة الثواب تأخذ أحكام البيع سواء بسواء، لأنها من عقود المعاوضات، لأن المهدي لا يريد إلا المبادلة، ويرى أنك ربما تبادله بشيء خيرا منه من الشيء الذي أعطاك إياه، فيقول والله تجي معي كويس أعطي ما يساوي 20 وأخذ ما يساوي 40، فهذا بائع في الحقيقة وليس مهديا. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم الشاهد أنه كان يثيب لأجل دفع المنة، لئلا يمن عليه أحد، لأنه إذا من على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد من على الله، ومن من على الله فقد هلك. يمنون عليك أن أسلموا؟ قل لا تمنوا بل الله يمن عليكم أن هداكم الإسلام. على كل حال هذا هو المقصود. قال الشيخ: وقبول هبة ماء. قال بعض العلماء: المنة بالماء لا تقع في الغالب، لأن الناس شركاء في ثلاث، فالذي أعطاك إياه أنت شريك له فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من كان له فضل إيش ماء فليتصدق به، ولذلك الناس شركاء في ثلاث ومنها الماء فلا منة فيه، لكن إذا كان أعطاك الثمن فإن المنة تظهر بالثمن. وقال لك يظهر عليك أنت ما عندك حق الموية. ولذلك قال الشيخ: وقبول هبة ماء لا ثمن. يعني من كان فرضه التيمم ووجد الماء يباع وليس له مال يشتري به فأعطاه بعض الناس ثمن الماء، فله أن لا يأخذ ويتيمم، وتيممه صحيح. وشيخ الإسلام تيمية وافق المالكية في ذلك وقال: دفع المنة واجب، لا سيما من شخص يمن ويلحقه بذلك أذى كالأذى الذي يلحقه باستعمال الماء، فلا فرق بين أن يباح له باستعمال الماء بإيش بهذا ويمنع من استعمال الماء بهذا. واحد، لأنه استعمال الماء إذا يؤدي إلى ضرر يجوز التيمم، وهذا ضرر آخر إلا أنه ضرر معنوي، يعني يلحقه العار ويقول أنا فعلت به كذا وعطيته كذا ثمن والآن صار ما يسلم عليه. أو قرضه يعني قرض الماء. قرض الماء يكون واجب لأن القرض لا منة فيه، يقول يا أخي ادينا موية علينا واجبات وبعدين إن شاء الله نديه، ما في حق، لأنه لا منة فيه. وأخذه بثمن اعتيد لم يحتج له، يعني لزم، هذا معطوف على قوله ولزم موالاته، كما أنه يلزم موالاة أو تجب موالاة أعضاء التيمم على التفصيل السابق الذي ذكرناه، كذلك يلزم أن يأخذ الماء ويشتري الماء بثمن معتاد، يعني لم يخرج عن العادة. فإذا كان الجركان تباع مثلا بألف جنيه وجد الماء بألف جنيه له شراءه وليس له أن يتيمم في هذه الحالة. أما إذا كان الماء زاد على ثمنه المعتاد بحيث صارت الجركان بثلاثة آلاف لا يلزمه الشراء في هذه الحالة، بل يتيمم ويصلي وصلاته صحيحة. قال: وأخذه بثمن اعتيد لم يحتج إليه. لم يحتج إليه راجع إلى قوله بثمن. إذن شرط المؤلف شرطين: الشرط الأول أن يكون الثمن معتادا، والشرط الثاني أن لا يكون محتاجا إليه. فإن كان الثمن غير معتاد يعني خارج عن مقتضى العادة زائد فهذا لا يلزمه الشراء بل يتيمم ويصلي. وكذلك إذا كان الثمن عادي يعني جركان بألف لكن هذه الألف يحتاج إليها لطعامه وشرابه ومحتاج إليها، اشتري بشيء من إيه؟ من حوائجه، فليس له أن يشتري بل يتيمم ويصلي. قال ابن القاسم في المدونة: وسألنا مالك عن الجنب لا يجد الماء إلا بثمن، قال: إن كان قليل الدراهم رأيت أن يتيمم، وإن كان قليل الدراهم رأيت أن يتيمم، إن كان واسع المال رأيت أن يشتري ما لم يكثر عليه الثمن، فإن رفعوا في الثمن فيتيمم ويصلي. وهذه على قاعدة التيسير والرفق بالناس. وإن بذمتي، يعني يجب على المكلف شراء الماء ولو كان الشراء في الذمة. أدينا موية وإن شاء الله نحن نعطيك ماء إذا جاءنا ماء بقدر ما أخذنا منك، عشان نخالف بين هذه المسألة ومسألة إيش القرض، لأنه إذا جعلناها قرضا كانت إيش كانت في معنى القرض، يعني لأن هذه الصورة قرض صارت في مس كان في تكرار، يعني واضح. يعني الشخص المكلف الذي ليس معه ماء يلزمه أن يشتري ماء بالقيود السابقة، أذكر القيود السابقة، بثمن يتيدة وهو غير محتاج إلى هذا المال الذي يشتري به. وإن في ذمتي، يعني قال أنا في ذمتي لك 10,000 كب الموية، لا ما قرض، لأن القرض رد المثل، اديك موية اديني موية، اديك موية الآن اديني موية 10 جركانة وبعدين لما تجي الموية بتاعي انا بديك 10، هذا ايش قرض. وهذا الشراء في الذمة، يعني بسلف، واضح ولا لا؟ دائما اذا سمعنا القرض في الشرع المراد به اخذ المال ورد مثله، والماء متقوم ولذلك يعتبر مالا، اخذ المال مع رد مثله هذا قرض، اخذ الشيء ورد قيمته يسمى سلف، واضح؟ اذا كان رد القيمه في الحال يسمى بيع، بيع وشراء، يعني اشتريت مويه وديتك، واذا كان مع تاجيل الثمن يسمى سلف، واذا قدمنا المال مع تاخير ايش قدمنا الثمن مع تاخير المال هذا يسمى سلم. هذه كلها حدود لا بد من معرفتها. رد الشيء، اخذ الشيء مع رد مثله في الاجل هذا يسمى قرض، اخذ الشيء مع رد ثمنه وقيمته في الآجل يسمى إيش؟ لا يسمى سلفا. يقول لك أنا استلفت الليلة 10 كيلو دقيق، يعني أخذتها وأجلت الثمن، فإن قدم الثمن هذا يسمى سلم. سلم تأخير المثمن وتقديم الثمن سلم، وتقديم المثمن وتأخير الثمن يسمى سلف، وأخذ الشيء مع رد مثله في الآجل يسمى قرض، وأخذ الشيء مع دفع ثمنه في الحال يسمى بيع. قال الشيخ رحمه الله: وطلبه لكل صلاة وإن توهمه لا تحقق عدمه. وطلبه لكل صلاة، يعني هذا عطف على الوجوب، يعني يجب على فاقد الماء أن يطلب الماء لكل صلاة، وهذا هو السر في أنهم قالوا لا يجوز أن يصلي بالتيمم أكثر من فريضة، لأنه لا بد من طلب آخر حتى يتحقق العدم، ثم تيمم بعد هذا التحقق حتى يدخل في عموم قوله تعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمم. واضح؟ الآن قال: وطلبه لكل صلاة وإن توهمه، وإن كان وجوده متوهم، يعني أكثر الناس قالوا مويه ما بتتلقي، قالوا يا أخي أنا ماشي الوادي ذاك حتى أبحث عن الماء، قالوا لا اليوم ما في، أنت مشيت الوادي؟ لا ما مشيت، لكن ما أظن في ماء، وهذا قال ما أظن في ماء، وقال هذا ما أظن في ماء. الآن صار وجود الماء متوهم ولا حقيقة؟ متوهم، يعني مو مظنون، متوهم أقل من الظن. قال الشيخ: ولو توهمه، وهذا فيه حكاية خلاف في المذهب، أنهم قالوا لا يجب طلب الماء إذا توهمه، بل يتيمم، لأن الوهم لا تنبني عليه الأحكام، وهذا هو الراجح. أحكي القولين يا عمر في المذهب. فيلزمه إذا توهمه، إذا تيقن وجوده وجب عليه أن يطلبه، لكن إذا توهمه فالذي حكاه الشيخ خليل ورجحه لا يلزمه ولو توهم، وقال كده لا يطلبه وجوبا، يعني فاقد الماء يطلب الماء وجوبا ولو كان وجود الماء متوهم، يعني بنسبة 10% بنسبة 20% هذا التوهم. القول الثاني الذي فهمناه من حكاية الخلاف في قوله ولو، أن بعض العلماء في المذهب يرون أنه إذا توهم لا يلزم طلب الماء، واضح؟ إذا توهم لا يلزمه، وهذا القول هو الراجح، ليس الرجحان في المذهب لكن الرجحان من جهة الدليل. ضعيف المذهب أقوى في الدليل، لماذا؟ لأن القاعدة أن الأمور المتوهمة لا تنبني عليه الأحكام، لا حلا ولا حرمة ولا وجوبا ولا ندبا، لا تنبني عليه الأحكام، لكن تنبني على الأحكام على أمرين، تنبني على اليقين، وإذا تعذر اليقين الظن. والشيخ أنشد أبيات يحسن أن نذكرها، قال رحمه الله: وإن تعذر اليقين فارجع لغالب الظن تكن متبعة. فهم من قوله وإن تعذر اليقين فارجع لغالب الظن تكن متبعة، فهم من هذا أن الوهم لا يجوز الرجوع إليه، بل تنبني الأحكام إما على اليقين، فإن تعذر اليقين فعلى غالب الظن، والوهم أقل من الظن الغالب. وبناء على هذا فالقول الصحيح الذي تشهد له القواعد الشرعية والمنح المرعية التي درج عليها الفقهاء، أن الماء إذا توهمه لا يلزمه البحث عنه، لا يلزمه البحث عنه، بل يبادر إلى التيمم. طيب، قال: لا تحقق عدمه، لا تحقق عدمه، لا تحقق عدمه، يعني إذا تحقق عدم الماء فلا يلزمه الطلب، كأن يكون مثلا هذه القرية لها واد واحد يستسقون منه، فذهب شخص أو ذهب جماعة إلى هذا الوادي فقول لا، لا، لا، ليس في الوادي من ماء، هنا إيش حصل؟ اليقين، فلا يلزمه الطلب، هذا معنى قولي لا تحقق عدمه. قال طلبا لا يشق عليه، هذا يرجع إلى قوله وطلبه لكل صلاة وإن توهمه، يعني طلبا لا يشق عليه، فإن كان الطلب يشق عليه كان يكون على مسافة طويلة أو كانت الدابة مريضة فإنه لا يلزمه طلب الماء، يعني الوادي على مسافة 6 فراسخ لا يلزمه الطلب. قال شيخ الإسلام تيمية: فالمشقة الحاصلة بعدم الماء تنزل منزلة العدم. ولذلك الشيخ له عبارة يكثر من ذكرها، يقول: كل ما شق صار كالعدم، لأن الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسع. فالماء الذي لا يوصل إلا إليه إلا بمشقة فادحة حكمه كالعدم، حكمه كالعدم. كل ما شق الوصول إليه صار كالمعدوم، كل ما شق الوصول إليه صار كالمعدوم. هذه قواعد مفيدة يا جماعة. قال الشيخ: كرفقة قليلة أو حوله من كثيرة، إن جهل بخلهم به. هذا تشبيه في لزوم طلب الماء. إنسان كان مسافر مع جماعة، وكانوا هؤلاء الجماعة 6 أو 5، أو كان في عدد كثير ك40 رجلا. نعم، وهو شك أو ظن أو توهم أنه إن طلب الماء منهم فإنهم لم يبخلوا به عليه، فإن الواجب في هذه الحالة طلبه منهم وجوبا. تصورتم المسألة؟ شخص في جماعة وشك في أنهم إذا سألهم الماء فإنهم سوف لا يبخلون به، أو ظن أنهم لا يبخلون به، أو تيقن أنهم لا يبخلون به، وجب الطلب. ففهم من ذلك أنه إذا قطع بأنهم يبخلوا به لزمه التيمم. قال: لسببين. فقهاء المالكية يقولون لسببين. السبب الأول أن اليقين كاف في ثبوت الأحكام طردا وعكسا، إذا يتيقن أنهم يبخلوا به لا فائدة من طلبه منهم لأنهم سيبخلون به، وإذا غلب على ظني أنه سيبخل به فإنه تترتب الأحكام على غلبة الظن، فيكون غلبة الظن تنزل منزلة اليقين فلا يلزمه طلب الماء منه. لكن يبقى إذا شك أو توهم يلزمه الطلب. نعم، سبب آخر الثاني أن الظن، غلبة الظن كافية في ثبوت الأحكام أيضا. وهذه الأحكام كلها مشروطة بما إذا غلب على الظن وجود الماء يعني. أما إذا كان موضوع بخلهم ده لا تترتب عليه أحكام، إذا كان أصلا الماء ما عنده، شايف مواعينه فاضية هنا إيش. لعلنا نكتفي بهذا إن شاء الله. صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.